سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سورة التلية تلية مكة. سيسمى الربين ذا حنين يتشرد الحنان نلية في مكة شمضت ثلية لك عزم أكنك سمح ربي شيء عدنك ذدن فيك أذوي ندي في الدون هذا شيء كمر النعماس أشي ملابري ذي صوفا أكنصر ربي منصر وإنك نرك عزم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. نتدف كان رمان غرورا وإن المؤمنين أكن نغذ تزذن ذي ريمان غفل إيمان يملك ربي الجنود إجنون يكذ القاع وربي يعلم كل شيء يسنى يضبر الأمور. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أكن غذي الشم المؤمنين ذي المؤمنات غل جنث السجل ذي استشحر ذي سفن دم ذي سرق من أشن محسية ثلسن أثنون غور ربي إذا ربح مقرن طاس. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أكني غادي عتب وذك يوم ننسيرس المنافقين أتذي يوم ننسيرس المنافقات أذوذي سيق من نشريه أتذي سيق من نشريه وذك أني تظنون غرب غين نرهي فلسن نرد الزين فقرطني غنديري الشرفان ربنا عريثا إيه قيس في مس أتسن ذي الثقران. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ربي يمشي الجنود يجنون يكذ القعا رب يسوى غرفلا يسنغ ضب الرمور. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أقرغ نشقعك ذي الشهد أتسب الشرض نسنضرض أكن خلوين المؤمنين أتمن مصرب ذي النبيس أتعزمة تقدرم أكن نتسبح مربي أم صبح مثل الديث. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما. وإذا كنك عهدا أفنظر ربي عهدا أفصر ربي يرناد سفلا فسنا سن مذوينك نخذ عن اخذع كان ذي منيش مذوي ذاك اني وفان شويني عهد من ربي اشني فكرة جر مقر. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. أقدنين وقذا كن إن خلفني قبدويا إغشغر ذي الشنغ أرمان دي مولان النغ ضربه السماح ذي ربي أقارن دي سير ساون نسان أي نورش دي قول نسان إنا سنيو نور يزمير أو نخدم كغور ربي ما يفغي ونكون يضور نغي يفغي ونكون ينفع إيه ربي بذل أخبار بوينك نخدم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ألا ثنو مرد الشغل أن في ذاك يومنا شمولا سنذيا وقيت وزينا وند ثبغمت ذقلا وننون ثنو من وين ديرين تلم ذلكم خذا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعددنا للكافرين سعيرا ونور نؤمن الصربين وريومن رسن فيس أقلغن هجايا سن إذا ذي خفران في مس ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما ضرب بك ملكين جنوان يملك ولد القاعة أذي سمحي وين يبغى أذي عدسي وين يبغى ربي يتسمي حطاس أرنوم يتشرد الحنة سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا أو اندين وذي قران مصروحا غلغنيم إذ ربحا مهتدويم اجتغن دو يذون غنيم دين ربحا روعداو مرن نغني يدس ينسلمن فغنذ في الدرنوار الربيع شتينا سن وستدو مريه هنا أكيد أن ربي قبل هذا وين دينين ألا نحسد كاني غث حسدم ألا قول اللي نرفه من حاشا شوط ذي الشريعة قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاب أليما إن أسني وذكني إن خلفنك بدويا أقرب وندسيولا غير القمة تحاربا أقوى ذي مولا ندرع أن غد شمنغ الإسلام مثل عممد أو اندفك ربي رجر للعريث مثل وخر مكنث وخرم أقبلك نكون يعتشف تحتف النقر ريحان ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها النهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما أري اللي غفو ذرغار أغريف أري اللي غفو قذار أغريف أري اللي غفو مضين أغريف وضع عن ربي ذنفيس أثنس شمغ الجنث ذكسيس أثنس تزال ون يهين أثن عجب يعتف النقى الريحان حزب لقد رضي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا يشفن يرضى ربي في المؤمنين مك عهدا ميلان سدو التجرى يعرم سوين يلان از دخل بولا وننسن في اللسن ثرسد لهنا يكفتني دستوليا أن مكة إدي قربا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا يكثر غنيم سوطاش الغنيمة ذينا دوين يمجوها غروع دو مرنغن أكنن أثي دويم أربر يسوى غرفرا يسنيض بالرمور يشي واذيكم ربي سرغنيم سوطاش أكنن أثي دويم يغورا وند استقيم غنيمة خيبر إمن عيكم ذيك فشن أمدن أكنا تشيري ذي العالم غير المؤمنين باللي رب ثنيثن أذوني مرابي ذن الصواب ذي الغنيم النظام في ذاك مورث زميرم أحتي ذغور ربس رجوت ربي يزمري كل شيء ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا أمر ذي النغني إذوان وقذك نخفرا أذقر انتي من دفيث أم بعدك نرس شفن أم حمي ورم عوان ذي القاعدة يا ربي يلان ذو قي عدان ورس استفضف الدر القاعدة يا ربي وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن ظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا يخذ النسان يقطفن إفشن نسن في اللون إفشن نون في اللسن إميث كشمم غر مكة بعد ميكونين صرف اللسن ربي كرات قذمم يزراث هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا لن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبن الذين كفروا منهم عذابا أليما الرانك ندوي ذي خفرا غف المسجد الحرام ذي الهدي أذيا والصنضيق الهدي ذي نجلم الحاج ذي الحيج أمر مشي ذي رجزن يومن تلوين يومن كنوه انتظري مرع ذي مكان أسنتظر مرث عريما أو اندقري ذي المعايرة وقم الركن ربي أذي الشكشم ذي الرحماس وذي كني نقبغى لو كان عزلا وذي يمنا أنا عذب وذي خفرا ذي سن العثاب قريحا سطراد إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما ميقمن وذي خفرا ذي قلو نسنش النف أشنفني الجهلية يفكت ثلوس الخطر ربي إن بيس ذي المؤمنين يمرث سيون ووال أول نين التوحيد أمال التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وني يخرج استهلنت ربي كل شيء علم يس لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا أفني السفغس ربي إن بيسترقي فيسد الصح ذرت خشما من شاء الله أغر المسجد الحرام ينتيري مذي لمان أتسترمي قرين ون ناغذ قرشة قرشم مبرمة قدم حد يعلم ما ينور ثاري من يقمون دم بلوينا صلح الحديبية أفتح أثيي قربد أفتح شم مكة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أذنست سنيدي شجعا أن فينس الهدايا يكد الدين النتيذج الإسلام أدي يفرير من رفر ديان بركما يشهد ربي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع خرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله يكد وذي لن يذس المؤمنين ذي معور في الكفار السمحن هرسن أثنتظر الذركة ذي سجد فغان الفضل غرب ذرضاينس فانتد العالم الثنسن سفل بوث موننسن إذي جلك فوسجد أكثي مثالنسن ذي التوراة يكد الإنجيل أم يجر إذي السفغان يخولاث إذي السقوان ألم من يجزور يقوى يتسدد غف الجهراس يعجب يوكف اللحن أكن القوى المؤمنين أكن سكر الحرقان إذ قلون الكفار يوعظ رب دي فك يوذك يمن ذي سن أن نخدم من دي الصراح العفو ذي الأجر ذا مقران